الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به انتفاء بالغا، ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر لأنه أبلغ أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ ينفع ويسكت بدون وعي وينفع الكلام كما يقول النحاة جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان زي كلمات بيض وباذنجان بس هو أكلنا بيض، ما ذكر أي شيء بس شيء خلص كلام. إذن افتتحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، علق على كلمة الإيمان والتقوى ولا كل حاجة بمثلها التعليم. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا دازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى بيتنا هذا، وأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد ثم سكت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما نقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. يشاهدوه ويشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك ليرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام ومن المهابيل هذول هذول أولياء الله والحجر الذي مجع الباب الذي شجع. فكنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر، حتى جاءنا هذا الشيء. قال فأخذ يحدثنا بالفتيات وقصص تتلخص أن الله عز وجل أخذوا أشخاص سروا فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول تشوفون هنا تاركين الصلاة لكن من الصلوات الخمس يصلوها في المسجد الحرام، هاي كرامة إلهم. بتشوفون مفطرين عميات في رمضان لكن من الحقيقة صائمين، أنتم إيش بتشوفون مفطرين من هذه المخاريط الأكاذيب. لكن المهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه، كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف نهى عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه تعالى فيه في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه وما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلاميذه من حوله فأفعوه إلى ذلك وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل نور جناحين وهي تساوي طامتها طامتين، ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام هو تسمى بعذاب الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو يا أخي هذا حقيقة، حقيقة شيء وشريعة شيء، شو هذا من علم باطل، علم باطل شيء وعلم ظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالمهم، فسرعان ما قال لهم هنا العبرة، ذاك الداعي الحشيش هو رجل كبار الأولياء، ولذلك تعلمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش، هذه حقيقة أمر، هو ولي هو داعي حشيش، هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس. لذلك ذو جناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالدابة إلى ذاك الولي، وإلى ذاك الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يسيل نفسه. وهكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل لعلمه، ومثل إنسان كان نائم واستطاع. ثم عرف العالم بطبيعة الحال مصيبته، فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصعبات. إذن صلاه السلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا، لكن هذا في الظاهر. هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعد فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول السلام أنتم كنتم صبتم كرامة أعظم من هذه، نحن نسميها كرامة، هذا أمر خارج العادي. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات، كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريط وتسجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي لينقذ للناس، وننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته. وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لم ينكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها، وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات. يشترك الخوارق الصالح والصالح، والمميز هو العمل الصالح، فمن كان لا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم جميعا على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا، فقد طال الحديث ونوعدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات من الحديث الدرس الآتي إن شاء الله. لا نزال في حديث بادئ بالأعمال الستة، هو الشمس من موردها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر عامة. تكلمنا على انفصال الثلاث المتقدمة، هو الشمس من مغربها والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة. ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يكن هذا المعنى الذي رسم إليه بعض الكفار المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه تكلمهم يعني تولعهم. هذا المعنى ذكره الحافظ ابن كثير لكنه قال لا مانع من تفسير التسليم في الآية بالمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكريما وتحدثهم تحديثا وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به، فإلى هذا ننبه لأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم من نصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم، فهذا خروج عن الوصف الأساسي المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بذات الأرض كطول أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. فالميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم، وهذه الدابة بمعنى الميكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميت. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. ثم قال في الفصل الخامس من الست قال عن السلام أو خاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان بادر ستا طلوع الشمس لا وخاصة أنفسكم، يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال، إذا كان يستبعد هذا هل يستبعد عن الموت وهو أمر لا بد منه وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60 و70. أيضا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. لذلك على الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث الأمر العام. الأمر العام هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بالإنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لأنه بموته

أبوه خطوة أن ترى يا أخواني خطوة أجمعي لا تكونوا أنانيين، خلوا مجال الآخرين. شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكنت له بعبارة لطيفة، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشة، يعني إنه تزوج لكن ما تزوج لأن فراشنا ما وقع بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، فأنه زوجه ليحسنه وليريحه. ومن ناحية شرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، ولذلك غلو الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من مزدلفة إلى منى من منى، قال لابن عباس: التقط لي 7 حصيات مثل حصى القلب. وأشار ويقول علماء أن ذلك قد الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات الصغار، فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات الصغار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية، وإنما هي محاربة معنوية روحية. فلذلك أوصى بعدم تكبير الخطاة، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت الخطاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته. فاليوم نرى حول الجمرة النعال متكاثرة بعضها فوق بعض، لأن الجهاد من المسلمين لم يتأذن بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان شعبا واقف ينتظرهم ليظلموهم. والحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان ليأمين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أو لن يزورك، ولبيتك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك. فهو كان يصوم الدهر كله. قال له صم الكل من شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها. فكأما صمت الشهر كله بحكمه. فماذا كان الجواب من الشاهد؟ قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تمام، يقول حيلتي قيمة شبابي إنه ضيع وقتي في أقل من هذه العبادة التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لا عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقريك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، أنت بتقول هذا جبريل يقريك السلام. عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن في قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام ثم كذا حدد له أيضا من يوما آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك ويثبت في كلام التابع. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يسر إلى لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث صيام الليل في هذا من حيث صيام صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكشف الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمته السابقة يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا اقرأ القرآن في ثلاث بفكر، فمن قرأ القرآن في ثلاث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالنهي العاطفي الديني غيره، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم قضيت وسلموا تسليما. فسلم ثم اخذت الايام تمضي وتمضي حتى اسلم وشاء. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي تقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منه أول مرة. قال لي بالنسبة للصيام صوم كل شهر 6 أيام وإلي صيام الشهر كله من حيث أجلت، يا ريتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساع بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. وما ذلك الا لاخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم لا من كاملا. ولهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله والحديث هو الخامس والعشرون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته مكتوب من جهة الصحيح والحاكم وقال صحيح الزياد ولغوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد منهم الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلى بعدا. هذا الحديث حديث حسن ولو رضوان كما رأيتم واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة هذه هي كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم اقتربت الساعة واشتق القمر. وفي حديث لاحق ان شاء الله هذه الآية الثمانية اقتربت الساعة واشتق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجنة الأولى في الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده رزقا للترويج فقد تكون نسخته فنسختي هنا ولا تزدادون ويوعد تواصى الرسول ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صلاحة ذات الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل الآية الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل حين قال اقتربت الساعة فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلى حرصة أي كأنما الساعة تعد ولم تقتل منهم. ولذلك الرواية الأولى ما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا يعني في تقربهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا. لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت العمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتران الساعة وجلول أشرافها الكبرى فضلا عن الكبرى فإنما يعني بذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب السائل منهم وقبل أن يرجع المستقيم عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. فقوله عز وجل اقتربت الساعة بمعنى استعدوا لها، الساعة قريبة منهم. لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزال الناس عارفين إلا حرصا ولا يزالون من الله إلا ظاهرا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في الكتب الحديث المتأثرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس. فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. لأن ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله المقصود به ابن مسعود. لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي ترمي الأحاديث وأسانيدها إلى الصحابة. القاعدة هنا تنتمي ولا تنطلق، بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو الرجل الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود. وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق من نادي آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم وراويهما فذلك عبد الله بن عمر، لم نافع ثم الله وسالم يقول انه. واذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن ابي رافع مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس. وهكذا يعرف عبد الله بالاساليب بالنظر الى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعني به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط نعاله والنار مثل ذلك. هذا كذلك أن المثال قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو صالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان. صحيح في مجال أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من صراط النعي. وصراط النعي لعل ولا تعريف جميعا المقصود به سير النعي. هكذا فسره بعض القراء، لكن يبدو لي أن لا حاجة لنا إلى مثل هذا الطرح، لأنه في ظن أن الأحاديث تفسر بعضها بعض. هناك الحديث في الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقولها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقولها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في فرج التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد كلام إمامهم من صلاة الفرج أن ينصرفوا فورا مصريين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه. فلما أخبره بصلاة الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أجيز علينا ولا أنصر. قال أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فكثير من الناس يسمعون مثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب ان نعلم ان هذا وان كان واردا شرعا فهو طريق القانون المقتصدين باقل العمل من جهه، ثم ينبغي ان يكون حريصا على اداء هذه الاعمال الفريضه المحصوره القليله على وجه التمام والتمام بحيث انه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهايه المطاف عليه لانه ما ادى الفوائد التي اوجبها الله عليه اذا ما كان قد قصر في بعض الاسلام وسلوكها. لذلك كان يمثلنا حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن ايضا ليس فقط في فرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس كل الناس ممكن ان يحكم عليه انه اذا قالوا قولا وقفوا واذا عاهدوا عهدا ايضا وقفوا فقد يخلون، فلا بد ان يكون عنده كثير من الاسباب ليسد نفسك ذلك الفائت من الفرائض. وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الحقيقه التي يجب على شبابنا اليوم سورة الخاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا أجتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به خيرته، هل له من تطوع فتتم له به خيرته. الخريطه قد تكون ناقصه تما او كيفا، فان سدت النقص على حساب هذا التطوع الذي هو من العبادات الاخلاقيه. لذلك لا يحصل بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد الكلام من الانصراف، وإنما علينا أن نأتي بتطهير القليل من أشجار الأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما قلت وقدر أن أرد لكم تفصيل من بعض الأحاديث الأخرى وحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من ترى جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يذكر الجنة إلا أن يموت. ما هذا الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في جنة من دخول الجنة إلا بصراحية، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط ناره والنار ضد ذلك. إذا فهمت الخطيب من هذا الحديث في فقرتين إنما هو الحق على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث الحسن عن سعد بن أبي وقاص، الحسن من قبل والحسن من بعده، وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياك مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاتك وأنت موجه، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث في حكم عديدة، يقول في تقريره رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح ناجح. هذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم للتوصيه، يبدو منه وصيه تبقى في ذهنه امد حياته، وفي بعض الروايات قال له: واوجد في وصيه. هذا رجل عاطف حكيم، فاوجد له عليه السلام في الوصيه وقال له: عليك بالاياس مما في ايدينا، يعني يجب على المسلم ان يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وان يكون راغبا بما عنده من خير، وان يقطع امله من الناس ان يفيدوهم او ان يغلوهم، فان الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة لا يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة الماسية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقد جارين، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم كل من شاء الله قريب منهم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يفكر في باله أبدا أمام الأسباب التي تريده الكلام. وبالأولى وأحرى أنه لا يفكر في ذلك، أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط، ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بأخذ ذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول: عادة الماديين الكفار أو أشياءهم من الضالين والمخالفين والمسلمين. الامر الاخر هو طبيعه المسلم. ياخذ بالسبب اذا كان الله عز وجل امر به او على الاقل اذن له به. ليس لانه سبب فقط. وما حسنه هذا التفريط؟ وليس لان الاسباب من حيث كونها اسبابا للمسببات تنقسم شرعا الى قسمين، اسباب مشروعه واسباب غير مشروعه. المسلم حينما يجد هناك سببا يرد الله، لكنه يعلم ان الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا. ولو كان هو في واقع الامر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع انه امر واضح من الناحيه العلميه الشرعيه، ولكنه مع الاسف الشديد امر يكاد يثور المسلمين.